الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم أصلح صلاتنا يا رب. ونحن نعيش في أسرار الصلاة، لا أريد أن يكون الكلام نظريا، فقصة أسرار الصلاة قصة عملية، وسرها أنها تنبع من أسئلة المصلين. وفي الحقيقة أن من أكبر مشاكل المصلين فئة من الناس وصفهم أنهم من الموسوسين، وأنا يؤسفني أن يوصف مسلم بذلك، يزعجني أن يوصف مسلم بأنه موسوس. وقضية الوسوسة ليست وهما وإنما هي حقيقة، ولكن فيها شق إيماني علاجه علاج إيماني، وفيها شق علاجه علاجا نفسيا. من هنا نفهم أن بعض ذلك سببه من الأصل سببا إيمانيا، خلل في الإيمان، تسلط من الشيطان فعلا، وجزء من ذلك سببه اضطراب نفسي أو أذى نفسي أو وسواس قهري. والغلو في هذا الأمر خطأ، والغلو في هذا الأمر خطأ. أن الاعتماد على العلاج الإيماني وحده أقل من الكمال، والاتكال على العلاج الطبيعي وحده أقل من الكمال، والكمال أن يتناغم الدواء الإيماني مع الدواء الطبيعي والنفسي. وأن نفهم قصة الموسوس الذي يغيب في دورة المياه لكي يتوضأ أو يستنجي، الذي تنتهي من بين يديه الصابونة الجديدة من كثرة ما يغسلها، مشكلة. اللهم فرج كربهم وأصلح شأنهم يا رب. حين يقف الموسوس مسكينا بين يدي الصلاة يقول الله أكبر، لا لا الله لا الله لا الله لا الله أك لا أكبر، ويجعل يعيد ويزيد، أو يقف صامتا ثابتا ويحاول ولا يستطيع، فإذا ركع الإمام انتفض قائلا الله أكبر. ما انت بقالك ساعة بتجهز نفسك، لكن لما خشي أن تفوته الركعة خطفها. أقول أن هذا الموسوس وغيرها كثير، الذي يتأذى من مصافحة الناس أو يشك في طهارة الناس، ونستطيع أن نوسع ذلك أكثر فنقول الذي يشك في أمانة الناس ويكثر الشك في خيانة الناس أو يكثر الشك في حب الناس له، كل ذلك لا ريب أنه من الوسوسة. ومشكلة الموسوس كما قلت لحضراتكم أنه وقع فريسة للشيطان، من جهة غفلته عن الذكر، وغفلته عن الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ومن جهة قلة العلم، ومن جهة الفراغ وعدم الانشغال. مشكلة المشاكل الغفلة عن ذكر الله، مشكلة المشاكل الغفلة عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. انت عارف يعني ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. عارف يعني إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان وكده. لا طبعا، يعني بستعيذ او بطلب المدد من ربنا ضد الشيطان. ان اخلي ربنا يحميني منه وما افكرش فيه. مثلا لو في مشكله او في حاجه بقى الشيطان داخل جواك، بتستعيذ من الشيطان الرجيم ربنا بيهديك. يعني استعاذ من الشيطان الرجيم ان انت بتعز بت تخلي ربنا يوليك، يعني يبعدك عن الشياطين. يعني ايه انت بتستعيذ ربنا من الشيطان؟ فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت منادنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ وأحتمي بالله من الشيطان الرجيم، يعني يا رب احميني منه، يعني يا رب اكفيني شره، يعني يا رب اعزني منه واعصمني منه وابعدني عنه، يا رب باعد بيني وبينه. هي دي الاستعاذة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني ايه؟ يعني الشيطان ده عامل زي الذباب اعزك الله، مش لطيف، ممل، لكن في النهاية هايف، لكن في النهاية تافه، بسيط، ضعيف، هو ذبابة في النهاية، ممكن يضايقني لكن في النهاية مش محتاج مدفع عالي عشان اخلص من الذباب، مش كده ولا ايه؟ وكذلك الشيطان الرجيم، فعلا مؤذي، فعلا شرير، فعلا خطر، ولكن في النهاية يقدر عليه. كل المطلوب منك انك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجمعنا صحبة في الحج المبرور يا ذا الجلال والإكرام. قول أمين، علشان أنا كل سنة بقابل حد على باب الكعبة يقول لي أنت قلت يا رب نحج سوا وربنا كرمنا وحجنا سوا أهو، فقول أمين. اللهم اجمعنا صحبة في الحج المبرور يا رب، أمين يا رب. لما نيجي نحج وإحنا بنلم الجمرات ونجمع الجمرات، هتيجي تقول لي ينفع الدبشة دي؟ أقول لك لأ، ده لازم حصوة قد الحمصة أو قد الفولة. ليه؟ أنا عايز حاجة كبيرة علشان أرجم الشيطان الرجيم. لا، ما هو الشيطان الرجيم ما يترجمش بحاجة كبيرة. أنت قيمتك أكبر من كده، أنت يا مسلم أكبر من أن أنت تحدف الشيطان الرجيم بكل دي. هو بالنسبة لك يترجم بدي، واضح؟ عارف اللي مربي ولاده بالنظرة؟ عارف اللي مربي ولاده بالكلمة؟ لما يبص لمراته تفهم هو عايز ايه، لما يكلم ولاده بهدوء يتحسم الموضوع. انت اكبر من ان انت تزعق، اللي بيزعق ليل نهار انت اكبر من كده، ما تقلش قيمتك، انت كبير، مش لازم تزعق، يكفيك تقول الكلمة وتتسمع، يكفيك تحلها بالنظرة وبالإشارة، يكفيك تعمل اللي انت عايزه كده. العلاقة مع الشيطان بحسوة قد كده اهو. طيب اللي يشوف كابوس في المنام ويتشال ويتحط ويشوف ان هو هيقع من جبل وبعدين يلاقي في وشه ديناصور وبعدين هيجي الديناصور ياكله، فجاه الدنيا ظلمت وفجاه طلع له شبح مش عارف شكله ايه وفجاه جرى له ايه، كل ده فجاه صحيت من النوم، تعمل ايه؟ ها؟ تدفل عن يسارك سلاسل. عارف يعني ايه تدفل؟ اعزك الله، يعني تعمل كده. الله، ده شيطان. ندفل؟ طب قول اعزك الله نبصق. طب ازعق له؟ لا، مش مطلوب منك لا تزعق له ولا تبصق. طيب يعني امسك يعني حجر ولا اي حاجه؟ شوف قد ايه هو حقير اهو. لما انت تعمل كده اهو، كده اهو، الشيطان الرجيم يتحرق، الشيطان يتحرق لما انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما انت تدفل عن يسارك يهرب، يهرب من كده. انت كبير اكبر بكتير من ان انت تكبر موضوع الشيطان الرجيم. الشيطان مش اكبر من الاستعاذة، مش اكبر من تفلة، مش اكبر من حصوة. الشيطان شأنه اضعف من ان انت تخليه حكايتك. يبقى فعلا هو غفل عن شأن الشيطان الرجيم، واجب عليه يستعيذ ويقول أذكار الصباح والمساء. واللي هيقول أذكار الصباح والمساء ومنها أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل ما يتحرك من صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، قبل ما يتحرك من مصلاه بعد صلاة الفجر، عمره ما هيوسوس له شيطان. ليه؟ لأن اللي يقول دول كانت له مسلحة من الشيطان. عارف يعني مسلحة؟ مسلحة يعني بودي جارد، مسلحة يعني حراسة خاصة، مسلحة معاهم سلاح يقف قدامك ووراك وعن يمينك وعن شمالك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. اللي هيحفظوك دول علشان انت قلت الكلام ده، ربنا يصرف عنك الشيطان. مش مجاملة اللي بنقوله ده، مش بنستهلك وقت، ده دواء حقيقي للموسوس. الموسوس دواه ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة واحدة بيقين بهدوء، مش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ. ايه اللي بتعمله ده؟ الموضوع هايف. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة بهدوء ويقين. مش بقى لما اقول لك بيقين مش معناها ان انت، لا، امال معناها ايه؟ انك مصدق، انك مصدق ان ربنا قادر يحميك من الشيطان، وانك تقول اذكار الصباح والمساء، وان انت تتعلم. الشيطان ما يقدرش على اللي فاهم، ما يقدرش على اللي اتعلم. مين قالك ان المفروض تحقق الهمس في الكاء بتاعت اكبر وترقق الباء بتاعت اكبر وتحقق تفخيم الراء في اكبر ويترقق الهمزه بتاعت الله اكبر والا تبقى الصلاه بطله؟ مين قال؟ مين قال ان لو ما اديناش كل حرف من دول حقه في المخارج، مين اللي قال ان واجب عليك تعيدها؟ شوف العلم بيقول ان هي اجزائتك. خلاص المره الجايه بقى بحققها. ولما تحب تعمل تمارين تحقيق الحروف، الكلام ده في مقرأة مش بين يدي الله. لما تحب تعرف وتتأكد ان الحنفية ايديها طهرة، اسأل الاصل في المياه ايه، اسأل الاصل في ايد الصنبور ايه، اسأل شيخ، اسأل عالم، هو ايد الصنبور طهرة ولا لا؟ انا ما اعرفش حد مسكها قبلي، يبقى هل ارش عليها مية قبل ما امسكها ولا لا؟ اسأل، لان العلم هيحل لك المشكلة دي. ان انت لا يجوز ليك ان انت تتبع الظن. اليقين لا يزول الا باليقين، والاصل في كل شيء الطهارة، الاصل في مياهنا الطهارة، والارض والثياب والحجارة. المفروض ان الحنفية طهرة، وان الاشياء طهرة، وان السجادة طهرة. العلم، العلم اللي هيحل لك المشكله دي. عشان كده دايما اللي بيوسوس، مين اللي بيجي في مرحله الوسوسه؟ اللي لسه بادئ صلاه جديد، اللي لسه بادئ التزام جديد. علشان كده شد حيلك في طلب العلم، ذاكر، ذاكر شويه، نزل شرح عمده الاحكام بشرح الشيخ احمد حطيبه او شرح الشيخ الشنقيطي، واسمع، اسمع، اسمع. لما تتفقه في الدين هتبطل وسوسه، لما تفهم في الشرع هتبطل وسوسه. يبقى الغفله ودواها اذكار الصباح والمساء، الغفلة عن الشيطان الرجيم ودواها الاستعاذة بيقين، العلم ان انت تطلب العلم وتفهم، واخيرا لا تجعل لنفسك وقت فراغ. وهو ده الدواء الطبيعي بقى، كل دي ادوية ايمانية. الدواء الطبيعي ان انت ما تخليش عندك وقت فراغ. انا مش بقول لك تروح للدكتور نفساني اول حاجة، لا لا، ناس كتير ربنا صرف عنهم الوسواس القهري من غير ما يروحوا لدكاترة نفسانيين. شد حيلك في أذكار الصباح والمساء والذكر الكثير، شد حيلك في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، اتعلم، اتعلم العلم، اتعلم الفقه، تفقه، وأخيرا ما تسيبش وقت فراغ. لازم تنخرط في حياة إيمانية قوية، لازم تملى حياتك، تملى حياتك صنع معروف وخدمة للدين. لما تعمل كده هتنصرف عنك الوساوس، لما يبقى ما عندكش وقت فاضي خالص، لما تتهد وتتعب قوي في خدمة الدين وصنع المعروف وقضاء الحوائج وحفظ القرآن والترقي، ويتهد حيلك وتتعب، هو ده خمود النفس. وهمود النفس اللي هتجيب بيه الخشوع، وساعتها ستذوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.